والآن مع آفة التوجه بالدعاء لغير الله. أحبتي في الله، أحييكم بتحيات الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة في حلقاتنا آفات اللسان، وهي حلقة تتحدث عن آفة خطيرة، وهي التوجه بالدعاء لغير الله سبحانه وتعالى. ابتلينا في الأزمنة الأخيرة أن أناسا يشركون من حيث لا يشعرون والعياذ بالله رب العالمين، ومع أنهم يقرؤون في كتاب الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ويقرأ أيضا هذا الذي يتوجه لغير الله بالدعاء قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ويقرأ أيضا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكلنا يحفظ منذ الصغر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن الإنسان الذي يعني ينسى في غمرات الحياة وينسى في غيبوبة اليقين في قلبه وتبخر التوحيد الخالص من قلبه أن يتوجه بالدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، إن الدعاء هو العبادة، فكيف تجعل عبادتك لغير الله عز وجل؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة من الصحابة، كان القرآن يجيب عن هذه الأسئلة بقول الله سبحانه وتعالى: قل، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، سفتونك قل الله يفتيكم. إذن كل الأسئلة التي يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رب العباد قل، إلا سؤالا واحدا عندما ذهب وفد من الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ يعني هل رب العباد سبحانه وتعالى قريب فننادي عليه بصوت منخفض، أم بعيد فنرفع صوتنا في النداء عليه؟ قال ربنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب. ما قالت الآية قل أو فقل، لا، لأنه لا واسطة بين العبد وبين ربه. إذن كيف أدعو أنا إنسانا أو بشرا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ كيف يذهب الإنسان إلى ضريح من الأضرحة ليتوسل إلى الله عز وجل بهذا أو بذاك؟ هذه أمور، أو يسأل سبحان الله العظيم، يعني يسأل المتوفى المدفون داخل هذا الضريح، يسأله شيئا وهو بشر مثله لا يملك لنفسه شيئا. والإنسان يجب أن يكون توحيده خالصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض العلماء وضحوا لنا مسألة العقيدة السليمة عندما ضربوا لنا بعض الأمثلة، فقالوا مثلا: من، كقول ابن عباس، من قال لولا الكلاب لسرقتنا اللصوص لكان في قلبه شرك والعياذ بالله، ومن قال لولا الطبيب لمات الغلام هكذا أيضا، ولولا فلان لما اشتغل أو عمل فلان. كل هذه المسألة قل لولا فضل الله على يد فلان، ولولا تيسير الله عز وجل عن طريق فلان، ولولا كرم الله عز وجل على يعني تسهيل وتذليل العقبة من فلان أو فلان، هكذا تكون. ولذلك لما قال الأعرابي: يا رسول الله توكلت على الله وعليك، قال: أجعلتني لله ندة؟ قلت: توكلت على الله ثم عليك. فالإنسان يجب أن يكون توحيده خالصا لله سبحانه وتعالى، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اذا القضية ان الانسان يتوجه الى الله بالدعاء، وتوجهك الى رب العباد بالدعاء يجب ان تكون مخبتا منيبا ذليلا الى رب العباد، تطرق باب الله عز وجل بذلة وبمسكنة. ان لله عبادا اذا ارادوا اراد. ان البراء بن عازب رضي الله عنه لما استعصت ابواب المدائن على المسلمين في حربهم في القادسية قال سعد: يا براء تعالى، سمعت فيك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب اشعث اغبر ذو طمرين لا يؤبه له، لو اقسم على الله لا ابره منه البراء. يا براء اقسم على ربك ان يفتح لنا المدائن. فصلى ركعتين وسجد لله سجدة واطال، ثم قال: اقسم عليك يا رب بعزتك وجلالك ان نصلي اليوم المغرب في عاصمة او في قصر كسرى. سبحان الله، فكانت الاجابة كما طلب رضي الله عنه. اذا هؤلاء عباد لهم دلال على رب العباد سبحانه وتعالى، هؤلاء عباد اتقوا رب العباد عز وجل، فذلل الله لهم المسألة لانهم وحدوا الله حق التوحيد. اما نحن فعندما مثلا يأتي الانسان في قضية ما في الدنيا ويقول لزوجته او لابنه: انا ذهبت الى المحامي الفلاني، وهذا محامي شهير، وهذا محامي لا يخسر قضية ابدا، وهذا محامي يعني اذا دخل فان القضاء يهتز، والقاضي يعني سبحان الله يعني يخاف منه او يعمل له الف حساب، وقد اخذ مبلغا كبيرا هذا المحامي، ولذلك انا واثق من ان اكسب القضية، ولذلك اعطيته توكيلا وكلته في المسألة. وتنام انت او ينام هذا الموكل قرير العين هانيها، لماذا؟ لانه جاء بهذا المحامي الحذق الفطن الذكي اللماح الالمعي. هذا في بشر. وربما ينسى الموكل القضية برمتها بعد مدة، ويذهب المحامي ليترافع هنا وهناك، وربما لا يعلم صاحب القضية بالمسألة، وربما قد نسي صاحب القضية قضيته لانه وكل هذا المحامي الماهر الذي له هذه الخبرة الطويلة. ولله المثل الاعلى، ما بالك بمن يوكل في كل اموره رب العباد سبحانه وتعالى، يعني يتخذ الله وكيلا، ومن يتخذ الله وكيلا تكون النتيجة في صالحه، ومن يتخذ الله وكيلا بفضل الله عز وجل يكون النصر حليفه، وتكون النهايات السعيدة دائما بجواره، او على الاقل يكون في قلبه من اليقين ما يستطيع ان يعيش به وهو رضي الحال هاني الباب. يعني كما قال احد الصالحين: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الاخرة. قيل: وما هي؟ قال: الرضا عن الله عز وجل وبالله. يعني الانسان المسلم الملتزم راضي بصغير الامر بقليل الامر وكثيره، ان رزق قليلا حمد الله، وان رزق كثيرا شكر الله، وان مرض يعني قال: والله انا من اهل الابتلاء، والابتلاء ميراث النبوة، ومن قل حظه من الابتلاء فقد خل حظه من ميراث النبوة. اذا وان جاءته الصحة حمد الله رب العالمين واستخدمها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ان جاءه المال تصدق، ان لم يأتيه المال يعني سبحان الله استرجع ويعني رمى الامر كله برمته عند رب العباد سبحانه وتعالى، ثم توكل على الله حق التوكل. هكذا العبد كي لا يدعو غير الله يجب ان يكون عنده هذا اليقين. هذا اليقين كان عند الصحابة رضوان الله عليهم، كان الواحد منهم عنده يقين يعني سبحان الله يساوي الجبال الرواسي. لماذا؟ لان يعني ابو بكر كان يقول: والله يا رسول الله ان المال الذي نعطيه لك كي توزعه يعني وتقسمه على الفقراء احب الى انفسنا من الاموال التي تظل عند ابنائنا وبنات البيوت. يعني اذا هذا اليقين الكبير، هذا اليقين الذي جعل الرجل كأبي الدحداح يقرض البستان الذي عنده لله رب العالمين، هذا اليقين هو الذي جعل عثمان بن عفان يجهز جيش العسرة، هذا اليقين الذي جعل انس بن النضر يشم رائحة الجنة خلف احد، هذا اليقين هو الذي جعل مصعب بن عمير الفتى الحرير الذي كان في مكة لما تعود على شرف العيش بعد وكان اول سفير في الاسلام وادخل الاسلام بفضل الله في يثرب في المدينة المنورة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اليها، تقريبا ادخل كل بيت من بيوت المدينة دخل الاسلام باسلام واحد منها او اكثر او الاسرة كلها. هذا مصعب الذي عندما مات ما وجدوا له يعني وجدوا له ثوبا قصيرا اذا غطوا وجهه ظهرت قدماه، وان غطوا قدمي ظهر وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم يعني اجعلوه من ناحية رأسه وضعوا على قدميه بعضا من الاذخر، نبات الاذخر، هذا نبات له رائحة طيبة كالريحان. فاذا يعني ما وجد له ما يكفن به، وابو بكر هكذا مات وقال يعني ان الحي اولى بالجنين لما يكفنوني في ثوبي الذي انا مت فيه. وكل هؤلاء لماذا؟ ان هذا اليقين الكبير الذي كان عندهم هو الذي جعلهم يحيون في هذه الحياة ملوكا. قالها ربعي ابن عامر عندما دخل على رستم وقال لهم الذي جاء بكم ايها البدر من صحرائكم، اذا بربعي ينطق له وللبشرية كلها على مر الزمن ان الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، وجئنا لنخرج الناس من جور الاديان الى عدل الاسلام، وجئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة. وهذا هو اليقين الذي يجعل هؤلاء المؤمنين او جعلهم موصولين بالله سبحانه وتعالى، فكان توكلهم على الله صادقا، فجاءهم هذا اليقين الذي جعل الواحد لا يدعو الا رب العباد سبحانه وتعالى. هذا ابو حازم لما رآه هارون الرشيد عند الحرم قال يا ابا حازم سلنا حاجتك، قال استحي من ربي وانا في بيته ان اسأل احدا غيره. فانتظر امير المؤمنين حتى خرج، وخرج عن حدود الحرم في طريقه الى المدينة، اقترب امير المؤمنين منه يا ابا حازم سلنا حاجتك، قال يا امير المؤمنين حاجة من حوائج الدنيا ام حاجة من حوائج الاخرة؟ قال اما الاخرة فلا املكها، يعني انا الاخرة لا استطيع ان اعطيك شيء، ولكن اقصد حاجة من حوائج الدنيا. قال ابو حازم اذا كنت ما طلبتها الدنيا يعني ممن يملكها فكيف اطلبها ممن لا يملكها؟ يعني سبحان الله، هذا انسان يعني قوي يقينه بالله سبحانه وتعالى وصدق توكله على رب العباد سبحانه عز وجل، عندئذ جاءه هذا اليقين بردا وسلاما على قلبه، لا يطلب شيئا من احد الا من الله رب العالمين، لا يطلب ولا يدعو ولا يتوكل الا على رب العباد. فاذا ان اتوجه بالدعاء لغير الله هذه مصيبة كبيرة، وهذا يعني شيء يجب ان يتقي العبد ربه ويصحح نيته ويخلص توحيده وعقيدته لله رب العالمين. احبتي في الله، ان التوجه بالدعاء لغير الله عز وجل لون من الوان الشرك والعياذ بالله رب العالمين، يجب ان يكون توجهك لرب العباد سبحانه، وان تدعو باخلاص في النية، والا تقول انه لم يستجب لي في كذا وكذا، ولكن عليك بالدعاء ولا تستعجل، سوف يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. فعندئذ يعني يترك الدعاء، والله لا يمل حتى يمل العبد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الصبور الذي يصبر على عباده، والذي لا يعاجلهم بالعقوبة رغم ذنوبهم، والذي يستجيب لهم إن كان طائعا وقال يا رب قال لبيك يا عبدي، وإن كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبدي. اللهم اجعل دعاءنا لك وحدك يا رب العباد، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بحلالك عن حرامك، وأقمنا على طريقك يا رب. العباد لك غيري كثير، ولا رب لي سواك، فاغفر لنا وارحمنا، وانت خير الغافرين، واجعل عقيدتنا خالصة لوجهك الكريم، واجعل توحيدنا خالصا في الاعمال كلها واليقين كله، انك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.